بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل قراءتنا شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان وفقه الله وإيانا للخير. كنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومعنى تحقيق التوحيد تخليصه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع والمخالفات والمعاصي. تحقيق التوحيد مرتبة عليا، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن أتى بالتوحيد ولكنه لم يأتي بكماله الواجب فإنه يدخل الجنة، ولكن يدخل الجنة وينجو من النار، ولكن قد لا ينجو من الحساب. إذا كان قد ارتكب ما ينقض أصل التوحيد فإنه لا يدخل الجنة. من أشرك الشرك الأكبر فإنه خالد مخلد في النار. أما من ارتكب الشرك الأصغر فإن الشرك الأصغر ينقض كمال التوحيد الواجب، والبدع تمنع حصول التوحيد، والمعاصي تكدر صفاءه. ومن حقق التوحيد وخلصه من هذه الشوائب فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وصلنا إلى حديث حسين بن عبد الرحمن، إلى حديث حسين بن عبد الرحمن من النصوص التي أوردها المصنف تحت باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: قلت: ارتقيت. يعني والذي في قال اللفظ الذي في مسلم استرقيت، ارتقيت واسترقيت بمعنى واحد. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. ها؟ نعم. ما الذي ما رأيت؟ تختلف النسخة، نسختي عن نسختك، لكن باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب آخر الباب، آخر الباب حديث حسين ابن عبد الرحمن آخر الباب. يعني الشيخ ذكر تحت الباب نصوص آيات وأحاديث آيات، شوف كيف، يعني ذكر قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. ثم بعد ذلك قرأنا شرح هذه الآية وذكر آية أخرى: والذين هم بربهم لا يشركون. وقرأنا شرح هذه الآية. ثم بعد ذلك آخر شيء عن حسين بن عبد الرحمن، عن حسين وجدته أين؟ عن حسين بن عبد الرحمن هذا الحديث. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: ما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. الشيخ أورد لفظة ارتقيت بمعنى أنه رقى نفسه، ولكن المعلق يقول اللي في مسلم استرقيت، واسترقيت هو طلب، فيه معنى طلب الرقية. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: قوله عن حسين بن وعن حسين بن عبد الرحمن، قال: كنت عند سعيد بن جبير إلى آخره. ساق الشيخ، قال ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال بعد أن ذكر الآيات السابقة 3 آيات وهذا الحديث، لأن هذا الحديث هو في من حقق التوحيد، وهو في من حقق التوحيد وفي وما له وبيان ما له عند الله من الكرامة. قال: وسبق لنا معنى تحقيق التوحيد وأنه تخليص من شوائب الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع والمخالفات، وهذه مرتبة السابقين من هذه الأمة لأنهم على ثلاث طوائف. يعني سبق مر بنا أن الموحدين ثلاث طبقات، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق، سابق بالخيرات. فالسابق السابقون هم الذين حققوا التوحيد. قال عن حسين ابن عبد الرحمن السلمي أحد التابعين الثقات، قال كنت عند سعيد بن جبير، قال سعيد بن جبير من أكابر التابعين علما وورعا وفقها، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي قبل أن يبلغ الخمسين من عمره، وبقتله أصيبت الأمة بفقد عالم من أجل علمائها. صحيح، لكن الحجاج كان أميرا على العراق لعبد الملك بن مروان، وسعيد بن جبير رحمه الله استخفه ابن الأشعث في فتنته في الخروج على الخلافة. والحجاج لو أنه أقاله لكان هو الأولى وهو الأصوب، غير أنه يعني تمادى في سفك الدماء. فسعيد بن جبير رحمه الله خرج في الفتنة، فتنة ابن الأشعث في الخروج على الخلافة، وهذا أمر خطير كما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية. فمن يعني نازع ولاة الأمور أمرهم، من نازع الأمر أهله حتى ولو كان من الفضلاء، فإنه في منازعته يتسبب بمفاسد عظيمة على الإسلام والمسلمين، وهذا من شؤم الخروج على الولاية، من شؤم الخروج على الولاية. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أنه بتتبع الخروج على الولاة حتى ولو كان في الخارجين فضلاء أنهم ما نالوا خيرا، يعني لا مكنوا للإسلام ولا كسروا أعداء الإسلام، وهذا هو السبب في قتل الحجاج لسعيد بن جبير. رحم الله سعيد بن جبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ يسأل الجالسين عنده. والكوكب معناه الشهاب الذي يرمى به الشياطين الذين يسترقون السمع، وليس معناه أن الكوكب نفسه يسقط، ولكن ينفصل منه شظية. أيكم رأى؟ ولهذا الشعبي بحسن تعبيره وبحسن تخلصه نجا من سيف الحجاج. الشعبي حينما أمسك به الحجاج يعني بين له أنهم أخطأوا، وأنهم يعني في هذا العمل حادوا عن الصواب، فنجا من سيف الحجاج. أما سعيد رحمه الله فإنه لم يقابل الحجاج مقابلة حسنة. والله ما أحوج أهل العراق إلى إلى مثل الحجاج اليوم بيوسف الثقفي. الله المستعان. نعم، يقول الشيخ إن الكوكب الذي انقض البارحة معناه الشهاب، ينفصل منه شظية فيلمع شهاب عظيم، نعم، ويسقط. فهذا سعيد بن جبير يقول للحاضرين: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال حسين بن عبد الرحمن: أنا. والبارحة قال كلمة تطلق على الليلة الماضية، ما قبل الزوال يقال له الليلة، وما بعد الزوال يقال له البارحة. من برح الشيء إذا فات وذهب، هذا عند العرب. وقوله قلت أنا حسين بن عبد الرحمن، قلت أنا يعني أنا رأيت الكوكب، فدل هذا على أن هذا الرجل لم ينم، ثم إنه خشي على نفسه من الرياء فاستدرك وقال: أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظن أني سهرت أتهجد، خشي على نفسه أن يمدح بشيء ليس فيه. وهذا من ورع السلف وابتعادهم عن الرياء وتزكية النفس، لأن هذا ينافي الإخلاص. وقوله ولكني لدغت يعني السبب في كوني كنت مستيقظا وقت نزول الشهاب أنني لدغت، واللدغ معناه إصابة ذات السموم من العقارب ونحوها. وقوله قال فما صنعت، لأن من عادة الملدوغ أنه يتعاطى شيئا من العلاج. وقوله ارتقيت أو استرقيت يعني طلبت من يرقيني بالقرآن، والرقية معناها أن يقرأ على المصاب بالمرض أو باللدغ من القرآن والأدعية، وينفث على موضع الإصابة وموضع الألم، وهذا من أنفع العلاج إذا صدر عن يقين من الراقي ويقين من المرقي، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن شفاء للأمراض المعنوية، أمراض الشرك والنفاق والمعاصي، والأمراض الحسية أيضا شفاء من الأمراض الحسية، أمراض الأجساد، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال تعالى تنزيل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقضية الرقية بالفاتحة لما أبو سعيد وجماعة معه من الصحابة حينما استضافوا حيا من أحياء العرب فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيدهم فبذلوا له كل شيء ولم يجد فيه، لم ينفع فيه. جاءوا إلى هؤلاء وقالوا إن سيدنا لدغ، فهل يعني عندكم من شيء نعالج به؟ قال أبو سعيد نعم أنا أرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فلن نفعل حتى تقطعوا لنا قطيع من الغنم. ثم ذهب أبو سعيد ينفث على هذا اللدغ على سيدهم ويقرأ الفاتحة ويرددها، فقام كأنما نشط من عقال، أرادوا أن يقتسموا فقالوا لا تفعلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروه بما فعلنا، ربما نكون أخطأنا. فلما رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال وما يدريك أنها رقية، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. فما في شك القرآن، وأعظم ما يرقى به الفاتحة، لكن تحتاج إلى يقين من الراقي، قوة يقين من الراقي، فإنها بإذن الله ينفع الله بها، تشفي، هي الشافية وهي الكافية. قال الشيخ: فالرقية مشروعة، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ورقي عليه الصلاة والسلام، رقاه جبريل لما أصابه السحر، ورقى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فالرقية بالكتاب والأدعية يعني الواردة أمر مشروع، لكن هناك أدعية غير واردة، يعني سجع وكذا، رقية العقرب، رقية الأفعى، مسجوعة وهي غير واردة، ربما يرقي بها بعض الناس تعظيما لها وزهدا بالقرآن، هذه غير مشروعة، وربما يكون فيها شرك ويعني إقسام على غير الله تبارك وتعالى. على كل حال، المشروع هو القرآن والأدعية، القرآن وما ورد من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اللهم رب الناس، اذهب الباس، واشف وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نعم، مثل نحو هذا: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، انت رب الطيبين، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، اللهم انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، ونحو هذه الأدعية الواردة. اي نعم، وبالقرآن. قوله: فما حملك على هذا، يعني على أنك ارتقيت. قال: فيه هذا، فيه أن السلف يطلبون الدليل على ما يفعلون وما يقولون، وفي طلب الدليل على المذهب والاجتهاد. فمن قال بمسألة من المسائل أو فعل فعلا، فإنه يطلب منه الدليل على جوازه، على جواز هذا الفعل، أو على مشروعيته من الكتاب والسنة. هذا أدب السلف ومنهج السلف رحمهم الله، أنهم لا يقدمون على شيء إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في أمور العلاج، لأن النفوس تتشبث بأي شيء لطلب الشفاء حتى ولو كان غير مشروع. فسعيد بن جبير رحمه الله خشي من هذا الأمر، فهذا فيه أن العلاج لا يكون إلا بما دل عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذهاب إلى المشعوذين والدجالين والسحرة والكذبة فهو محرم. الذهاب إلى المشعوذين والدجالين والسحرة والكذبة من أجل البحث عن العلاج عندهم فهو محرم، لا شك في ذلك. قال: وقد يكون شركا أكبر يخرج صاحبه من الملة، إذا ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بالجن أو الشياطين، فإنه يخرج من الملة. ولو فرضنا أنه شفي، ماذا ينفعه إذا ذهبت عقيدته وصح جسمه؟ إذا صح جسمه وعقيدته فسدت، ماذا ينفعه؟ صحيح. ولهذا ينبغي أن يصبر الإنسان على العقيدة، تسلم له العقيدة ولو سقم جسمه، فالله يعوضه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلا يجوز أن نذهب إلى السحرة نطلب منهم أن يفكوا السحر، لا يجوز علاج السحر بالسحر، لا يجوز علاج السحر بالسحر، لأن الله أبدلنا بما هو خير منه بالكتاب والسنة، بالقرآن، بذكر الله، بالدعاء، هذا هو خير لا شك فيه. والذهاب إلى الساحر ليفك السحر، لا يفك السحر إلا بسحر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تكهن أو تكهن له، وليس منا من سحر أو سحر له. فالذي يذهب إلى الساحر من أجل أن يفك السحر أو يدله، هذا يطلب منه أن يسحر له. والساحر إذا استعمل السحر لا ينعقد سحره إلا بالشرك، لا ينعقد السحر إلا بالشرك. ولذا فحكم تعلم السحر إذا اعتقده كفر، كما قال الله عز وجل: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه الآيات وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال: هذا أمر وباب خطير جدا ويجب التحرز منه، يعني لا نطلب شفاء أبداننا أو تحصيل دنيانا بخراب ديننا وبفساد عقيدتنا. وقوله قلت حديث حدثنيه الشعبي، يعني هذا دليلي على ما فعلت. والشعبي هو عامر بن شراحيل الإمام الجليل من أئمة التابعين، وهو موصوف ب يعني حسن الاعتذار والتخلص، ولهذا أحسن الاعتذار من الحجاج وتخلص من القتل. نعم. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب، بريدة ابن الحصيب الأسلمي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التابعي الذي هو الشعبي يروي عن هذا الصحابي، يروي عن بريدة، قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية يعني لا رقية أنفع وأشفى إلا الرقية من العين، أي إصابة العين بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناس إذا نظر إلى الأشياء أصيبت على أثر نظرته، لأن نظره مسموم. وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى وقدرته، أنه يجعل بعض الأنظار مسمومة إذا نظر صاحبها إلى شخص أو إلى حيوان أو إلى شيء أصيب بإذن الله عز وجل، ثم قد يقترن بهذه العين جن عصاة يقترنون بهذه العين فيصيبون المعين. وكثيرا ما إذا رقي هذا المعين ينطق هذا الجن ويقول: طرحني له فلان، فيؤخذ من فلان أي نعم ويشفى بإذن الله. قال الشيخ: والعين حق. نعم، لكنها ليست من دون الله. العين حق تورد الجمل القدر والرجل القبر، وإذا شاء الله أبطلها سبحانه وتعالى. قال كما في الحديث: قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين لسبقته العين. أخرجه مسلم. قال هذا في الصحيح، لكنها من القدر، هي لا تسبق القدر، العين من القدر، وجميع الأفعال والأعمال والدعاء هي من القدر. ولهذا لما ورد أن الدعاء والقدر يعتلجان، بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر، لكن إذا فطن أن الدعاء من القدر فهم أنه يعالج القدر بالقدر، كما قال بعض العارفين. يعني أن كثيرا من الناس وقف عند هذه النقطة وهو فتحت له قوة فصار يعالج القدر بالقدر. وكما قال عمر لما قال له أبو عبيدة: تفر من قدر الله؟ قال: لو غيرك قالها. نعم، نفر من قدر الله بقدر الله. وبشرعه، لأن عمر رضي الله عنه أخبر بأن إذا قدمتم على بلد فيها وباء فلا تقدموا عليها، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال للسارق، السارق احتج على عمر قال هذا قدر الله، قال وأنا أقطع يدك بشرع الله وقدره. قال وقد أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الذي عانه أن يغتسل، ثم أخذت غسالته وصبت على المصاب فشفي بإذن الله. يعني كانوا ما بين مكة والطائف، فاغتسل أحد الصحابة اسمه سهيل، ونظر إليه رجل وقال ما رأيت مثل اليوم، ولا جلد مخدرة، أعجبه لونه، فلبط سهيل بالماء وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له أدرك سهيلا، فجاء وكشف عن ساقه وأخرجه من الماء، ثم سألهم يعني ما أو أخبروه بما قاله هذا الرجل، فدعا بهذا الرجل وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، هل لا بركت عليه إذا عجبك، إذا عجبك الشيء قل ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك فيه ولا تضره، هل لا بركت عليه إذا عجبك. فأمره أن يغسل داخلة إزاره وأن يتوضأ ويتمضمض ويمج في الماء، فصب على سهيل وقام كأنما نشط من عقال فبرأ بإذن الله. وهذه من الطرق التي يعالج بها المعين إذا عرف من عانه. وينبغي أيضا للذي يحس من نفسه أنه أعجبه شيء وأصيب هذا الشيء على إثر إعجابه به أن يبادر إلى أن يتوضأ له ويصب عليه أو يشرب منه، يعني ينبغي له، هذا شأن المسلم، لا يضمر لأخيه إلا خير ولا يود للمسلمين إلا خير. والحقيقة أن الشيطان يعين عليها، لو لم يكن كذلك لا جعل هؤلاء العيانون جنود ضد العدو، لكن الغريب أنهم لا يصيبون العدو إنما يصيبون أنفسهم. أي نعم. ويقال يعني معروف هذه معروف حتى في الجاهلية أن بعضهم إذا جاع وكان في الخباء كشف طرف الخباء فينظر في الإبل وأيها أعجبته عانها فذبحت، والله المستعان. على كل حال يعني أنا أقول إن العين يقترن بها الشيطان، ولهذا تنبع من الحسد، ولو لم تكن كذلك لا أصبحت سلاح ضد العدو. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. هذا هو علاجها، أنه يؤمر العائن أن يغتسل ويغسل بواطن إزاره، يعني التي تباشر جلده وعرقه، يغسلها ثم تصب هذه الغسالة على المصاب فيشفى بإذن الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من علاجها الرقية، بأن يقرأ على المصاب بالعين فاتحة الكتاب والمعوذتان، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد. وقوله أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أشفى وأنفع إلا من عين أو حمى. الحمى هي اللدغة من ذوات السموم، وهذا محل الشاهد من الحديث لما فعله حسين رحمه الله. ثم قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، قال قال العلماء يعني كما في عون المعبود في شرح سنن أبي داود تحفة الأحوذي فيض القدير. نعم قال العلماء هذا من باب التأكيد لا من باب الحصر، يعني الرقية تصلح لكل مرض ليست محصورة يعني في العين أو الحمى. أي نعم، لكن تتأكد أو هي آكدوا في العين والحمى، وإلا فالرقية تنفع من غير العين والحمى أيضا ومن سائر الأمراض، ولكن أنفع ما يشفى بالرقية هذان المرضان العين والحمى، وإلا فإن الرقية تنفع أيضا من جميع الأمراض بإذن الله. فهذا من باب الحصر النسبي والتأكيد، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، وكما في الحديث لا مهدي إلا عيسى، لا ينفي أن هناك مهدي. أين لا ربا إلا في النسيئة، لا ينفي أن يكون ربا في غير النسيئة. نعم أخرجه البخاري ومسلم، مع أن هناك ربا الفضل. فمعنى الحديث لا ربا إلا في النسيئة يعني لا ربا أعظم وأشد من ربا النسيئة، فهو أشد من ربا الفضل، لأنه ربا الجاهلية، يعني يقول إما أن توفي وإما أن تربي، يعني إذا أخرت الوفاء فيقابله زيادة، وهذا هو ربا الجاهلية ربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو أن يباع جنس بجنس مع التفاضل، تمر بالتمر مع التفاضل، فهذا ربا الفضل. قال لو تمر جيد بتمر رديء هذا ربا لا يجوز، بل يباع الرديء ويشترى بثمنه تمر جيد إذا كان يريد يعني صاحبه التمر الجيد، كما نعم أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنما هو حصر إضافي. ولما أتى حسين بن عبد الرحمن بالدليل على ما فعل قال له سعيد بن جبير رحمه الله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أثنى عليه وصوبه على هذا الفعل وأنه عمل عملا جائزا ومباحا، واستدل بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتأدب سعيد بن جبير مع الحديث يعني ما رفضه. قال ولم يكن مثل بعض الجهال الذين إذا بلغهم الحديث وهو لا يوافق هواهم أو لا يوافق مذهبهم راحوا يطعنون فيه أكبر الطعن ويجرحون ولو كان الحديث في البخاري. أين انتقدوا حديث أبي بكر لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهو في البخاري، لأن هذا لا يوافق يعني الاتجاه في الإشادة بالمرأة ودعوة أنها أفضل من الرجل. بعد يا ليت المسألة مساواة، مع أن لا مساواة وليس الذكر كالأنثى. نعم قال فإنهم قالوا في أحاديث في البخاري حتى ولو قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن معناها ليس بصحيح عندهم. قال ذلك بعض الكتاب يعني في الجرائد وغيرها، فهذا أمر خطير. وسعيد بن جبير لما بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذا هو أدب العلماء وهذا أدب الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وسائر أئمة العلماء، فإنهم يتأدبون مع السنة إذا بلغتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ولكن حدثنا ابن عباس معناه أن سعيد بن جبير عنده دليل آخر العمل به أحسن من العمل بحديث حسين بن عبد الرحمن، وإن كان العمل بحديث حسين بن عبد الرحمن حسنا، ولكن هناك حسن وهناك ما هو أحسن. فأراد أن يرقيه من الحسن إلى الأحسن، قال حدثنا ابن عباس، وقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آية، حيث عرضت عليه الأمم أي أري الأمم السابقة، قيل كان هذا ليلة الإسراء والمعراج، قال فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط هم الجماعة دون العشرة، يعني لم يتبعه من أمته إلا دون العشرة، وبقية الأمة كفروا به، فليست العبرة بالأكثرية، والنبي ومعه الرجل والرجلان، هذا أقل تبعه من قوم رجل أو رجلان، والبقية أبوا أن يؤمنوا بالله ورسوله، اللهم صل وسلم. قال والنبي، يعني رأيت النبي وليس معه أحد، فيه من الأنبياء من كذبه قومه كلهم أجمعوا على تكذيبه، يعني بالأصوات بالديمقراطية أصبح يعني غير محق لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه أدى الرسالة. قال ورأيت النبي وليس معه أحد، فيه من الأنبياء من كذبه قومه كلهم ولم يتبعه أحد، فهذا فيه دليل على أنه لا يحتج بالكثرة، يعني بالأصوات والكثرة لا يحتج بها، إذن الحجة بماذا؟ بما يوافق الحق. أبو بكر لما حصلت مسألة قضية قتال المرتدين عزم أن يقاتلهم، فقامت المعارضة ويتزعمهم عمر، وقال يعني كيف تقاتلهم وهم يشهدون، وعمر لم يتزعمهم برأيه أو بهواه كما هو شأن أصحاب الأصوات الديمقراطية، بل هو يعني حسب ما فهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن أبا بكر أفهم منه كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله، فاحتج عليه أبو بكر، قال والزكاة من حقها، كما قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي نعم، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها، قال والزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، وذلك أنهم جحدوا استمرار وجوب الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنا نؤديها للنبي فما بال ابن أبي قحافة، فجحدوا استمرارية وجوب أدائها لولي الأمر، وهنا هذا فقه أبي بكر رضي الله عنه. قال عمر فما أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وقد عرفت أنه الحق، خلاص فسلموا، أبو بكر وحده معه الحق فسلموا للحق لأن رائدهم الحق. أي نعم، لو كانت المسألة يعني طبعا الكثرة لا يعتبر بها، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، قال هذا فيه دليل على أنه لا يحتج بالكثرة. نعم، وإنما يحتج بمن كان على الحق ومعه الدليل، ولو كانوا قليلين، ولو كان شخصا واحدا. فمن كان على الحق ومعه دليل من كتاب الله وسنة رسوله فهذا هو الذي يؤخذ بقوله ويقتدى به، أما من خالف الدليل فلا عبرة به حتى ولو كانوا كثرة. والله تعالى يقول في نوح: وما آمن معه إلا قليل، ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فالكثرة ليست هي الضابط في إصابة الحق، الكثرة ليست هي الضابط في إصابة الحق. لما يصير انتخابات يحطون أصوات ويفرزون الأصوات فيعتبرون بالكثرة، هذا ليس صحيح. هذا شأن ما يسمونه بالديمقراطية التي حكم الشعب بالشعب للشعب، فالسلطات الثلاث منبعها من الشعب، ليس لله سلطة فيها، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، لا ليس لله فيها أي نعم محل، إنما هو حكم الشعب بالشعب للشعب. طبعا هذا ضلال لا شك فيه. أين شرع الله؟ أين الله في هذا؟ طبعا فالكثرة ليست هي الضابط في إصابة الحق ولا يغتر بها، فربما تكون الكثرة على الباطل. إنما إذا اجتمع الكثرة مع إصابة الحق فهذا طيب، إذا اجتمع الكثرة مع إصابة الحق فهذا طيب، أما إذا كانت كثرة بدون حق فلا. ولا يزهدنا في الحق قلة أتباعه، لأن بعض الناس اليوم إذا نبه على خطأ يقول: هذا عليه أكثر الناس. سبحان الله، إذا قلت له مثلا عن تحريم تأويل الصفات قال: 9 أعشار العالم الإسلامي أشاعرة يؤولون الصفات. طيب إذا راحوا الناس للضلال تذهب معهم؟ قال: وهذا ليس عذرا أمام الله سبحانه وتعالى ما دام تبين الحق. وأما أمر الناس فهو موكول إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب على المسلم أن يتبع الحق، الحق وحق أن يتبع، ولا يكابر بكثرة من خالفه أو جانبه. فنبي من أنبياء الله ليس معه إلا دون 10، ونبي من أنبياء الله ليس معه إلا رجل أو رجلان، ونبي من أنبياء الله ليس معه أحد. فهل يعني هذا أن هؤلاء الأنبياء ليسوا على حق؟ بلى، ما بينوا الحق بين. قال نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لقول الحق والعمل به ومخالفة الهوى والنفس والشيطان. قوله: إذ رفع لي سواد عظيم. السواد هو الأشباح البعيدة، هو الأشباح البعيدة. قال: فظننت أنهم أمتي، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السواد العظيم هو أمته، لأنه أكثر الأنبياء أتباعا عليه الصلاة والسلام. فقيل لي: هذا موسى وقومه. هذا فيه فضل موسى عليه السلام كليم الله، وأنه اتبعه من قومه خلق كثير آمنوا به واتبعوه،

على الأخرى، لا في المبيت ولا في النفقة ولا في هنا، إلا في الشيء الذي لا تملكه. يقول الذين يتخذون وسطا من دون الله عند طلب حاجاتهم يعتقدون أن هؤلاء الوسطاء أقرب منزلة إلى الله وأن دعاءهم أحرى بالإجابة، فما هو توجيهكم؟ على كل حال، الذي يتخذ واسطة بينه وبين الله يريد من هذا الواسطة أن يتوسط له عند الله، هذا هو عقيدة المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي، المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فإني قريب. الأسئلة الأخرى يأمره الله أن يقول قل، أي يأمره الله بقل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يستفتونك قل الله يفتيكم. لكن في هذه المسألة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل إني قريب. يقول القرطبي: حذف الواسطة هنا، حذف الواسطة، ما بينك وبين الله واسطة، فلا ينبغي حق التعلق بالآخرين واعتقاد أنهم أقرب منزلة عند الله وكذا، هذا فيه يأس لا ينبغي. رحمة الله وسعت كل شيء، فلا تيأس من رحمة الله ولا يعني تغتر بسعة فضل الله، بل تكن بين الخوف والرجاء. نعم، صاحب السؤال جزاه الله خير بيّن وسطا من دون الله عند طلب حاجة، هذا لا يجوز، هذا شرك. حتى ولو قال ادعوا لي، إذا كان يعتقد يعني أنهم يشفعون عند الله بغير إذنه، لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ثم قال: يا عباس لا أملك لك، يا عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية، يا فاطمة، يا سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فالواسطة هنا بهذا المعنى من دون الله عز وجل باطلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا هذا مستشكل، يعني ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرع مرهون عند يهودي، بينما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى بعضهم وقتل بعضهم لهم إلى آخره، هذا لا يتنافى، هذا لا يتنافى مع، يعني ليس بينها تنافي. واليهودي وإن كان عدوا لدودا فلا بأس من التعامل معه في أمور الدنيا، يعني التعامل معه في أمور الدنيا هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهي آلة الحرب، نعم وهي آلة الحرب، هذا ما يدل على أن التعامل من أجل جلب المصلحة أنه جائز. كون النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم والله هزمهم وأطلعه. الله يعافيك، حسنت، صحيح، وهذا بياض، أعوذ بالله. يا أخي مات، إذا فعل الواحد ذنب ما يقول أنا فعلت، يفضح نفسه، بل يتوب إلى الله توبة نصوحا، يعني على كل حال أنا أنصح من قارف شيء من هذه الذنوب أن يستتر بستر الله ويتوب إلى الله توبة نصوحا ولا يفضح نفسه. وهذا أخير بعد. أيهما أفضل، التسبيح بالسبحة أو اليد؟ عقلنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. أي نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما له سبحة ولا لأبي بكر، فأنت يعني ترغب بحال أفضل من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أبي بكر؟ وسبقا أحضرت الجزء الأول من سنن الدارمي في المقدمة، وفيه أن أبا مسعود، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه رأى في العراق حلقا متحلقة في المسجد وشخص واقف عليهم على كل حلقة ويقول سبحوا 100 يرحمكم الله، فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللون 100. يقول أبو موسى يعني رأيت شيئا يعني حدثا وما رأيت إلا خيرا، رأيت شيئا أنكرته ولم أرى إلا خيرا. فذهب إلى عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله هو الأمير، فأخرج إليكم أبو عبد الله، قالوا لا، فجلس معهم مع الذين ينتظرون ابن مسعود حتى خرج، وقال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت شيئا أنكرته في المسجد ولم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه. ثم أخبره قال رأيت يعني حلقا متحلقة وعلى كل حلقة عريف يقول كذا وكذا إلى آخره. قال هل قلت لهم أحصوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لا يضيع من حسناتكم شيء؟ فجأة وقف ابن مسعود على حلقة من تلك الحلق وأنكر عليهم ذلك، وقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. قال وكم من مريد للخير لم يصبه. ثم قال الراوي ولقد رأيت أكثر هؤلاء يطاعنوننا مع الخوارج. فالاقتصاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، فالله المستعان. يقول يجوز حضور ولائم العزاء وتلاوة القرآن، هذا بدعة عند أهل الميت، ما حكم من يعتقد في الأولياء والصالحين الضر والنفع؟ شرك أكبر، لا يملك الضر والنفع، كشف الضر وجلب النفع ودفع الضر إلا الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى. ما حكم من يصلي، من لم يصلي على الجنازة ولم يتبعها؟ فوت على نفسه أجر عظيم. من صلى على الجنازة فله قيراط، والقيراط أعظم من جبل أحد، ومن تبعها حصل قيراطين. ما حكم تلاوة سورة ياسين عند الدفن؟ هذا بدعة، إنما يدعى له بالتثبيت فقط، والدعاء عند الجماع عند الدفن كذلك بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا وقال أمنوا، قال ندعو الدعاء جماعة، قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. يعني لو كان المسألة جماعية رفع يديه وقال إني داع فأمنوا، إني داع فأمنوا، لكن لم يفعل هذا، بل كل يسأل يعني بمفرده التثبيت والغفران لهذا المجهول، لهذا الميت. هل من يدخلون الجنة بلا عذاب ولا بلا حساب ولا عذاب أي محصورون على 70,000 فقط؟ لا، قال بعض أهل العلم ليسوا محصورين، ولكن هل 70,000 هل هم أفراد أو أنواع تحتها أفراد؟ تكلم العلماء على هذا، وفضل الله واسع. أي نعم، هذا سؤال جيد يعني في الموضوع، يدل على أن السائل متابع لنا. هل صحيح أن العين تزول عن المصاب إذا مات العائن؟ يقال ذلك والله أعلم، لكن تزول العين إما بأن يؤخذ من العائن كما مر بنا، يؤمر العائن بأن يعني يتوضأ ويغتسل ويصب على المعين، أو يقرأ على المعين القرآن ويشفيه الله عز وجل. السلام ورحمة الله.